وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه

يفعل ما يشاء.